مشيت بقول من كل سنابل بيت المقدس أغنية تنشد بقول. بسم الله الرحمن الرحيم، مع نسائم الحرية وعلى أجنحة الشهادة والانتصار ومن عبق التراب المضمخ بدماء القادة العظماء، فرقة الهدى للنشيد الإسلامي من عمق جبل النار تخرج بفنها الأصيل، وعلى جبلي جرزيم وعيبال تحلق بألحانها العذبة في سماء فلسطين، لتؤدي رسالتها الفنية الهادفة ولتصوغ عبر إصدارها الأول منظومة الفن الإسلامي الملتزم بالكلمات المعبرة والألحان الرائعة والصوت الجميل. الهدى الفنية للنشيد الإسلامي تقدم أجنحة الانتصار.